يلي غايب أحمد فهمي، أغنية جديدة على نجوم اف ام. وكل عيد حب وانتوا طيبين. يلي غايب وسايب فيا غواك، لسه بستناك كل يوم والتاني بنده ليك. نفسي أقولك حبيبي على اللي أنا فيه واللي حاسس بيه، بس قولي حبيبي فين ألاقيك. ياللي غايب وسايب فيا غواك، لسه بستناك كل يوم والتاني بنده ليك. نفسي أقولك حبيبي على اللي أنا فيه وكل عيد حب وانتوا طيبين.